رب العالمين أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وهدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد مضى معنا كلام في الخطبة الماضية عرفنا منه أن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل على عباده وأنه حق على كل مسلم أن يرعى هذه النعمة وأن يقدرها حق قدرها وألا يعرضها للعواصف الهوج ولا للتيارات الجامحة بل واجب عليه أن يسوس بيته بما أمر الله به وبما سنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن الطلاق حل أخير ورحمة من الله عز وجل بعباده حين تستعصي الحياة بين زوجين يختلفان بالليل والنهار بكرة وعشيا بما يضيق أنفاسهما ويعكر حياتهما شرع الله الطلاق رحمة فقال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما عرفنا أيها المسلمون عباد الله أن الطلاق ما يكون إلا بعدما تستعصي الحياة ويستعصي العلاج فلا ينفع هجر ولا وعظ ولا ضرب ولا بعث حكمين ولا غير ذلك من الحلول التي يلجأ إليها الناس لكن هذا الطلاق لا يجوز أن يسارع إليه الإنسان ابتداء لأنه وإن كان حلالا إلا أنه بغيض إلى الله لأنه من تزيين الشيطان وتسويله اللهم إلا إذا كان قرارا محكما مدروسا مبنيا على ترو واستخارة واستشارة هذا الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال أيها المسلمون عباد الله ما هي الأسباب التي تؤدي إلى كثرة الطلاق في حياة الناس كثيرا ما يأتي الناس سائلين عن الطلاق كثيرا ما تحدث مشكلات زوجية ربما تكون هينة تافهة لكنها تنتهي بالطلاق ما السبب وراء ذلك كله؟ هناك أسباب ينبغي أن نتقيها أيها المسلمون عباد الله. أولها وأعظمها الغفلة عن ذكر الله عز وجل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا دخلنا بيوتنا أن نبتدئ بذكر الله وأن نلقي السلام على من فيها. إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله قال الشيطان لإخوانه لا مبيت اليوم هاهنا، فإذا جلس على عشائه فقال بسم الله قال الشيطان ولا عشاء اليوم هاهنا، فإذا دخل بيته فلم يذكر اسم الله ولم يسلم على أهله قال الشيطان لإخوانه أدركنا المبيت، فإذا جلس على عشائه فلم يذكر اسم الله قال أدركنا المبيت والعشاء. يا مسلم اذكر الله عز وجل إذا دخلت بيتك، إذا خرجت، إذا أصبحت، إذا أمسيت، إذا أكلت، إذا شربت، حتى إذا عاشرت أهلك قل بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يمسسه شيطان. كثير من الناس يدخل بيته لا يذكر اسم الله، لا يلقي السلام على أهله، ثم بعد ذلك الشيطان يدله على العورات ويوجه نظره إلى السوءات، أنهم قصروا في كذا، فعلوا كذا، خالفوا أمرك في كذا، فيوغر صدره ما يلبث أن يستشيط غضبا، يدخل في مناقشة تكون نهايتها الطلاق. حينها يفرح الشيطان ويقول لمن كان سببا في ذلك أنت الفتى أنت الفتى. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق معصية الله عز وجل. كم من زوجة كرهت زوجها لأنه لا يسجد لله ولا يركع، لا يصلي الخمس، متهاون بفرائض الله، متعد لحدود الله، ربما يتناول المسكرات أو المخدرات أو لا يتقي الله عز وجل في مكاسبه. كثير من الزوجات كرهت زوجها لأنه لا يرجو لله وقارا، لا يقيم حدود الله في بيته ولا على نفسه. وكذلك كثير من الأزواج كره زوجته لأنه كلما أمرها عصته، كلما وجهها خالفته. إذا أمرها بالحجاب ما أعارت أمره التفاتا ولا أقامت له وزنا، إذا نهاها عن الخروج بغير إذنه فإنها لا تكترث لذلك، فما يلبث بعد حين يراها عصية على الانقياد أن يقع بغضها في قلبه، ثم لا يلبث أن يطلقها. معصية الله سبب لكل شر. إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وبغضا في قلوب الخلق، كما أن للمعصية نورا في القلب وضياء في الوجه ومحبة في قلوب الخلق. الزوجان يتحابان بمقدار ما يكونان طائعين لله عز وجل. ثالث هذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله الانفعال، سرعة الغضب، عصبية كثير من الناس. بعض الناس ما يحسب للكلمة حسابا قبل أن يخرجها فمه، ما يعرف مآلات الأمور، ربما يسارع إلى الطلاق لسبب تافه، لأن الزوجة ما أحسنت طهي الطعام، أو لأنها ما أحسنت غسل الثياب، أو لأنها ما أحسنت كيها، أو لأنها خالفت في شيء يسير. وقد علمنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتكلف مفقودا ولا يذم موجودا، إذا أحب طعاما أكله وإذا كرهه تركه، ما ذم ذواقا قط، وكان يغفر لأزواجه ما يكون منهن من تقصير. تقول بريرة رضي الله عنها حين سئلت عن أمنا عائشة والله ما علمت عليها إلا خيرا سوى أنها كانت جارية حديثة السن تعجن العجين ثم تنام عنه فتأتي الداجن فتأكله تأتي الداجن أي العنز فتأكل ذلك العجين الذي أعدته عائشة رضي الله عنها ثم نامت عنه ما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنف ولا شتم ولا نهر ولا ضرب ولا طلق في مثل هذا صلوات ربي وسلامه عليه. كثير من الأزواج ينفعل ثم يطلق ثم يأتي نادما يبحث عن مخرج حاله كحال من قال ندمت ندامة الكسعي حين غدت مني مطلقة نوار وكانت روضتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار فأصبحت الغداة ألوم نفسي على أمر ليس لي فيه اختيار يلوم نفسه يندم يعض أصابعه على أمر كانت له فيه سعة ولذلك لما قال بعض الصحابة يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب فرددها الرجل مرارا فما زاد صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة لا تغضب لا تغضب يكررها لأن الغضب جماع الشر الغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم لو أنك غضبت أيها الزوج سارع إلى الوضوء غادر البيت إيت إلى بيت الله عز وجل رتل القرآن ترتيلا اذكر الله واستغفر سرعان ما تهدأ نفسك ويطمئن قلبك ولربما ترجع إلى البيت ولا تحتاج إلى أن تتكلم في الأمر الذي أغضبك أصلا لأنها نزغة من الشيطان. أما أن يسارع الإنسان إلى الطلاق للوهلة الأولى هكذا فليس هذا صنيع العقلاء. سبب الرابع أيها المسلمون عباد الله الإسراف في بداية الحياة الزوجية. كثير من الناس يبدأ حياته بمعصية الله حين يسرف يسرف في حفل يقيمه في مغنين ومغنيات يجلبهن في حفلات راقصة يقيمها يسرف حين يبذل مهرا يريد به المفاخرة والمباهاة يقول للناس ها أنا ذا من الذي يستطيع أن يفعل فعلتي وأن يصنع كصنيعي لقد بذلت كذا وكذا وأتيت من الذهب كذا وكذا وفعلت كذا وكذا وأقمت بدل الليلة ليلتين وثلاثا وخمسة يبدأ حياته بمعصية الله عز وجل فتنزع البركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة إن من يمن المرأة تيسير صداقها وتيسير نكاحها هذه امرأة ميمونة مباركة تلك التي يكون صداقها يسيرا وتكون البداية معها يسيرة أما هذه المفاخرة وتلك المباهاة فقد عسرت على الناس صارت تلك المفاخرة عقبة كأداء لا يستطيع كثير من الشباب أن يتخطاها لا يستطيع أن يعف نفسه وأن يحصن فرجه. ثم من الأسباب كذلك أيها المسلمون عباد الله تدخل الآخرين في الحياة الزوجية. الحياة الزوجية سر مصون ما ينبغي للرجل ولا للمرأة أن يفشي ذلك السر وأن يظهر ما هنالك. الحياة الزوجية رباط مقدس وميثاق غليظ كما سماه الله عز وجل في القرآن. الإنسان ينبغي أن يتحمل ما يكون من زوجه والمرأة تتحمل ما يكون من زوجها من أجل أن تسير سفينة الحياة. المرأة العربية الأولى لما أوصت بنتها يوم زواجها قالت لها يا بنية إنك قد خرجت من بيت فيه درجت إلى قرين لم تألفيه وزوج لم تعرفيه، فاحفظي عني عشرا يكن لك ذخرا، ومن بينها ولا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره أو غرت صدره وإن عصيت أمره لم تأمني غدره. ينبغي للمرأة أن تحفظ سر زوجها، ما عنده من المال، ما حصل بينهما من خلاف، ما كان من تقصير، وكذلك الرجل يحفظ سر المرأة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لعل أحدكم يتحدث بما يكون بينه وبين امرأته، فوجم القوم، فصاحت امرأة من ناحية النساء قالت: بلى يا رسول الله، إنهم لا يتكلمون وإنهن لا يتكلمن. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مثل ذلك إلا كشيطان لقي شيطانه فضاجعها في الطريق والناس ينظرون. إذا كان هذا في شأن الفراش فإنه ينسحب على الحياة الزوجية كلها. أمهات الزوجات كثيرا ما يتدخلن على هيئة نصائح يوجهنها لبناتهن، فيفضي ذلك إلى تدمير حياتهن. وكذلك بعض الأزواج أمهاتهم ترى هذه الزوجة التي دخلت على ابنها قد سلبت لبه وأخذت فؤاده، وهذه الأم يوسوس لها الشيطان بأنك قد تعبت في تربيته حتى صار رجلا، لا بد أن تحشري أنفك في كل صغيرة وكبيرة. هذا التدخل غير محمود أيها الناس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإذا كان التدخل مبغوضا مذموما من الأهل والقرابة فمن باب أولى إذا كان من أجنبي. فإن بعض الناس ربما يسأل الآخر، يقول له: ما بالك أسمع صوتك بالأمس قد ارتفع مع زوجتك، ماذا هنالك؟ ما الذي حصل؟ ويبدأ في إيغار صدره حين يظهر ما أمر الله بستره. كل هذا ممنوع أيها المسلمون عباد الله. من الأسباب كذلك أن تبدأ الحياة الزوجية بخطأ، عدم مشورة الطرف الذي سيدخل في هذه الحياة. بعض الناس يزوج ابنته دون أن يستشيرها في معصية واضحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: البكر تستأذن وإذنها صماتها والثيب تستأمر. لابد أن نستأذن البنت ولو كانت بنت 15 سنة أو بنت 20، ما أقول أنا أعرف بمصلحتها، لا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نستشيرهن، وأخبرنا أن البكر يكتفى منها بالسكوت وإذنها صماتها، أما الثيب فلا بد أن تصرح بالقبول، تقول: أنا راضية، أنا موافقة، أو تقول: زوجوني. وكذلك أقبح وأشنع أن بعض الآباء أو الأمهات تريد أن تجبر الشاب: تزوج فلانا بنت أب، فلانة بنت أخي، أو فلانة بنت أختي، ثم بعد ذلك إذا ظهر منه تمنع أو تردد فإنهم يرفعون صوت العفو: لا أعفو عنك في الدنيا ولا في الآخرة إن لم تنفذ ما طلبته منك. هذا لا يجوز أيها المسلمون. هذه حياة تقوم على شفا جرف هار، ما يلبث أن تنهار عند أقرب عاصفة. سبب آخر لحصول الطلاق، وما أكثره في زماننا، الشك والوسوسة. الشك والوسوسة كثير من الشباب ربما يأتي مخضبة يداه ما زال حديث عهد بعرس، تجده مهموما مغموما، لأن الشيطان قد وسوس له بأن هذه ليست بكرى، ربما لأنه ضعيف الخبرة بالحياة الزوجية، ربما لأنه لم يرى في ليلة دخوله بها أمرا قطعيا يطمئن به قلبه إلى بكارتها. لكن يا عبد الله، ما لا ترضاه لأختك لا ترضاه لبنات الناس، ما لا ينبغي أن يتهم به قرابتك لا تتهم به بنات الناس، فإن هذه البكارة ليست لها علامة مقطوع بها لا تتعدى. ثم بعد ذلك يستمر به الشك والوسوسة، إذا تكلمت بكلمة، إذا نظرت نظرة، إذا ضحكت ضحكة، فسرعان ما يدب الشك في قلبه. وكذلك بعض النساء تشك في زوجها إذا دخل، إذا خرج، إذا تطيب، إذا لبس ثيابا حسنة، إذا كانت حاله طيبة، فسرعان ما تشك فيه بأنه ذو علاقات مشبوهة، وأنه وأنه وأنه، ولربما تصرح له بذلك فتوغر صدره وتقع بينهما العداوة والبغضاء، وسرعان ما يتبع ذلك الطلاق. ثم سبب آخر أيها المسلمون عباد الله، المثالية، المثالية التي يعيش فيها كثير من الناس. بعض الفتيات الآن تنظر إلى المسلسلات والأفلام وما فيها من قصص الحب والغرام، وهي قصص منحولة مصطنعة كاذبة، ومن قاموا بتمثيلها هم أتعث الناس حالا وأفشلهم في حياتهم الزوجية. هذه المسكينة تظن أن الحياة الزوجية هكذا، حب وغرام ووله وعشق، ثم تفاجأ بعد حين أنها ليست كذلك، أنها حياة جادة فيها شيء من اللهو، لكن فيها كثير من الجفاف، سرعان ما تبغض زوجها لأنه لا يتغزل فيها. وكذلك بعض الشباب يتخيل زوجة لن يجدها ولو عاش ألفا من السنين. ذكروا عن بعض أهل العلم أن شابا قال له: أريد أن تبحث لي عن زوجة. قال له: ما صفاتها؟ قال: أريدها صوامة، قوامة، دينة، صينة، بهية، جميلة، عاقلة، رصينة. قال له: قد وجدتها، عليك بصيام الليل، عليك بقيام الليل وصيام النهار لتدخل الجنة إن شاء الله فتجدها. هذه التي تطلبها، انظر إلى حالك، أأنت الصوام القوام؟ أأنت الدين الصين؟ أأنت الذي أتيت بالفرائض وثنيت بالنوافل واجتنبت المحرمات والمكروهات والشبهات؟ إن كنت ناقصا فلا أطلب الكمال في الزوجة، لا أطلب أن تكون كمالا في الجمال لأني لست كذلك، ما أطلب في الزوجة أن تكون كمالا في الدين لأني لست كذلك. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. الزوجة تقبل على علاتها، والزوج يقبل على علاته. أما هذا الذي يعيش مع المثاليات، مع الخيالات، فإنه ستطول في هذه الدنيا غربته وستعظم حسرته. الواجب علينا أن نرضى بما قسم الله عز وجل، فما أقصر هذه الحياة، ما أقصر هذه الحياة، ما أقرب لقاء الله عز وجل نلقاه لا مظلومين ولا ظالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يبارك لنا في أزواجنا، وأن يبارك لنا في أولادنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا،